فتقلد مقالته فواحد من الضلال. نعم. قد قال ابن شهلب: وتهم هذا ضال مضل منحرف. والشنقيطي عبد الله بن امين بن محمد بن امين صاحب اضواء البيان تابع عنه ومن الذي كنت عنه حقا رحمه الله، ويشتد على طلبة العلم امامه في كلية الشريعة. والشريف عندي بتنبيه ما شاء الله، غضب للجهم وغضب على اهل السنة. يا سوء ما رشيد، يا عظم ما نسوه، نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله السلامة. هكذا انت في هذا اليوم يوم يدافع واحد عن الجهم وللأدب، كلهم من ابناء الدافع للثاني. واحد يدافع عن الجهم، الجهم بنفسه، واحد يدافع عن من لم يبدع الجهم. وهذا يتهجم على اهل السنه الطلاب امامه في الطاعه والشريف عنده. والثاني يتهجم بمن يتبع احمد ويقتدي باحمد ويلبسهم بانهم المتقمصون لشخصيه احمد على منبر الجامعة. يا أسفا على هذه الجامعة، يا أسفا على هذه الجامعة، يدافع فيها عن جهل ويتحكم فيها بأحد من كان على طريقة أحمد. وإلى الله المشتكى.